القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مريم عادل دانيال نزهي، المقيمة في أبو جبل ديروط محافظة أسيوط. والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة والسادة المسؤولين بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط. بتقول فيها: بعد ما حصلت على بكالوريوس الطب البيطري كملت الدراسة وحصلت على ماجستير التغذية الحيوان والتغذية الإكلينيكية. تقديري في البكالوريوس جيد يا حضرات. في سنة 2015 تم الإعلان عن مسابقة لتعيين أطباء بيطريين 8000 طبيب على مستوى الجمهورية، وكان نصيب محافظة أسيوط منهم 80 دكتور. وساعتها في الإعلان قالوا بالنص: على أن يتم اختبار الأطباء تحريري وشفوي، ويتم إضافة 7 درجات لحامل الماجستير و8 درجات لحملة الدكتوراه. قدمنا الأوراق المطلوبة وتم تحديد موعد الاختبار التحريري، كان في مديرية الطب البيطري في أسيوط. المهزلة الحقيقية بقى كانت في الامتحان الشفوي يا حضرات. بقى اللي حاصل على درجة الدكتوراه ياخد عليها 8 درجات، وامتحان الشفوي بقى 40 درجة. طبعا الأربعين درجة دول في امتحان الشفوي ينجحوا ناس وينزلوا ناس. والأسوأ بقى هو الأسئلة العبقرية اللي كانوا بيسألوها لنا في امتحان الشفوي. إحنا اللي اتبهدلنا في الثانوية العامة ودخلنا طب بيطري وشفنا فيه اللي محدش شافه من تشريح ومكونات أجسام الحيوانات بشكل دقيق جدا، ده غير دراسة كل أنواع الأمراض وعلاجها وغيرها من المواد الصعبة جدا. إحنا علشان نتعين يسألونا في الامتحان الشفوي. جاوب يا أنسة مريم على السؤال التالي: الفيل، نعم، مراته اسمها ايه؟ نعم. طب بلاش الأسئلة التقيلة، هقولك أسئلة رفيعة. اتفضل. النملة، نعم، جوزها اسمه ايه؟ أفندم بلاش حيوانات ولا حشرات ولا بأي حاجة. بحر الأحمر سموه أحمر ليه؟ أحمر ليه؟ يا دي النيلة. طب الزرافة بتنام كام ساعة؟ مش بقول لحضراتكم مهزلة، دي نوعية الأسئلة اللي بيسألوها في الشفوي اللي عليه 40 درجة. لا سألونا في رعاية حيوان ولا محافظة على ثروة حيوانية ولا ازاي نزود الإنتاج من الدواجن علشان نكفي الاستهلاك المحلي. لا، وبدل ما ياخدوا الكفاءات اختاروا على حسب الإجابات على الأسئلة دي، وتم اختيار أسماء. راح الكشف للسيد المحافظ علشان يعتمد أسماء الناجحين، لكنه تقريبا وصل له معلومات عن اللي حصل في المسابقة دي فرفض سيادته يعتمدها. وبعد مرور 3 سنين فوجئنا تاني بإعلان عن موعد امتحان الحاسب الآلي واللغة في مدرسة خديجة يوسف ومدرسة طه حنفي في مدينة أسيوط. وتم الامتحان وتم الإعلان النهائي عن النتيجة، وبرضو اللي اتحكم فيها بشكل أساسي هي درجة الشفوي 40 درجة يا حضرات. وطبعا في ناس نجحوا وتقديرهم العام مقبول وما حصلوش على الدكتوراه، أما اللي معاهم ماجستير ودكتوراه لكن ما عرفوش ذكر النملة اسمه إيه ملوش نصيب. كمان من مشاكل المسابقة دي إن المفروض يكون فيها مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لقانون 5%، لكن ده كمان ما حصلش. دي شكوتي وشكوه ناس كتير جدا اتظلموا، يا ريت يتم التحقيق فيها وكل واحد ياخد حقه. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،